كأنه يعني يجيز هذا التوزيع. هذا القرار إن كان فعلا صادرا رسميا كما قال فلا بأس بذلك، كل واحد مسؤول عما استرعاه الله. وأما إن كان قرارا هكذا كما يقال دكاكيني يعني، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إن كان هذا شيئا، إن كان هذا شيء قد يعني تعارفوا فيما بينهم عليه دون أن يصدر قرار رسمي بجواز توزيع هذه العينات لهم، فلا يحق لهم أخذها، وإن بقيت فإنها توزع على الفقراء والمساكين ولا يأخذها الموظفون، والله تعالى أعلى وأعلم. قال يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. هل ينطبق هذا الحديث على الرجل الذي يقوم بإزالة بعض الشعيرات من وجهه بواسطة الفتلة؟ هذا أشد، هذا أشد. هل هذا الحديث صحيح؟ من أصبح والدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولا ينال من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة، وجزاكم الله خيرا. يصححه شيخنا الألباني حفظه الله ويضاعفه غيره، ومعناه على كل حال صحيح موافق للأدلة. وأما ثبوته عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه فهذا هو الذي فيه التفصيل السابق، فمن أهل العلم من يصححه ومن أهل العلم من لا يصححه، ومعناه صحيح على كل حال. إذا كنت أعمل بناء فما حكم بنائي لبعض القبور؟ لا يجوز للإنسان أن يساهم في بناء القبور، فإن القبور لا يجوز تعليتها عن سطح الأرض، فإذا أمرت بتعلية القبر عن سطح الأرض لا ينبغي أن تشارك في هذا. يقول: أسكن في قرية أرضها زراعية والقبور تبنى فوق الأرض الزراعية، وإذا أردنا أن نحفر القبر لدفن الميت وجدنا الماء فنقوم ببناء القبر لهذه العلة مع الشكر. يا أخ الإسلام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وطبعا الإنسان الذي ضيقت عليه السبل حكمه معروف وأنه مضطر، فالجواب عن المضطر لا يعني جواز هذا في الأصل، فالمضطر له أحكامه. فإن لم يمكن الدفن في الأرض الطينية التي فيها الماء الجوفي مرتفع، إذا لم يمكن الدفن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن أمكن الدفن فوجب عليكم الدفن فيها وإن وجد فيها الماء، وإن وجد فيها الماء لا يؤثر الماء. يعني ماذا تخاف عليه؟ بعض الناس يقول لك الميت يفطس، هو مات، فيعني إزاي نحطه في المية؟ هذه طبيعة أرضكم، فكل أهل أرض يدفنون في أرضهم، أهل الأرض الصحراوية يدفنون في أرضهم، وأهل الأرض الطينية يدفنون في أرضهم على كل حال. فإن أمكن الدفن مع وجود الماء فعلتم، وإن لم يمكن الدفن فعندها تكونون مضطرين، وربنا سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها. يقول: هل رأى السامري جبريل في قوله فقبضت قبضة من أثر الرسول؟ هذه دعواه، وهو ليس عدلا حتى تقبل منه دعواه، فهكذا زعم، وقد يكون ما رآه تخييلا من الشياطين. يقول: أرجو إلقاء الضوء على الحجر الأسود، هل هو حجر من أحجار الجنة؟ نعم هو حجر من أحجار الجنة. هل كان ناصع البياض ثم سودته ذنوب البشر؟ ورد حديث بهذا يصححه شيخنا العلامة الشيخ الألباني حفظه الله، ولم أبحثه بنفسي. من هو أول من وضع الحجر؟ هذا الحجر لا شك أنه بنيت به الكعبة من أول الأمر، أما هو من أول من وضعه؟ كان إبراهيم عليه السلام هو الذي يبني الكعبة، ولا نعلم شيئا خلاف ذلك. يقول: نعلم أنه أسفل البيت المعمور، فما هو البيت المعمور؟ الكعبة في الأرض يقابلها البيت المعمور في السماء، والبيت المعمور هو قبلة أهل السماء كما أن الكعبة قبلة أهل الأرض، فيحج إليه الملائكة، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. فالبيت المعمور في السماء يقابل الكعبة في الأرض، والكعبة في الأرض تقابل البيت المعمور في السماء. يقول هل هناك ما يسمى العذر بالجهل؟ ولقد قال لي أخ إن الذي يعذر بالجهل هو كافر وخارج عن الملة، واستدل بذلك على ذلك بآية الميثاق في سورة الأعراف، ومن نواقض الإسلام القاعدة أن الذي لا يكفر الكافر هو كافر. وقال لي أنت عندما تعذر تسمي، وأنت عندما تعذر تسمي الذي يعبد غير الله بجهله وينذر لغير الله ويدعو غير الله، قلت إنه مسلم وهو غير مسلم، حديث ذات أنواط. وقدم لي فتوى لابن باز من كتاب عقيدة الموحدين عندما حارب الصديق المتخلفين عن الزكاة وقال إنهم مرتدون عن الإسلام مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. ومتى يعذر بالجهل؟ وما حكم المعذور بالجهل إذا مات ولم يبين له؟ وما حكم الذي لا يعذر بالجهل؟ وما هو المنهج الصحيح لأهل السنة والجماعة؟ وجزاك الله عني خيرا. أولا أنصحك أن تبتعد عن هذا الشخص الذي قال لك هذا الكلام، وإننا لا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتنفير عنهم والتحذير منهم. هذا الصنف من الناس الذين يقولون مثل هذا الكلام الذي ذكرته في سؤالك، فأنصحك أولا أن تبتعد عن مثل هذا الشخص لأنه ضال ويحتاج إلى من يأخذ بيده إلى طريق الرشاد والفلاح. ولا أعرف أحدا من أهل العلم يخالف في مسألة وجوب إقامة الحجة على الإنسان قبل أن يحكم عليه، فلا بد من إقامة الحجة على الإنسان، وهذه أبسط قواعد العدالة، أبسط قواعد العدالة في الدنيا وفي الآخرة. كيف تحاكم شخصا وهو لم يعلم ما تريد أن تحاكمه به؟ وفي الحديث الصحيح ما أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، وربنا يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فربنا سبحانه وتعالى يحب العذر بنص الحديث الذي سمعته، ما أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل الله النار إلا من شرد عليه شراد البعير على أهله. فالله عز وجل يعني يعطي للإنسان المهلة والمهلة والمهلة والفرصة والفرصة والفرصة، وربنا سبحانه وتعالى يعني رحمته واسعة. وأظنك أيضا تعرف الحديث الذي فيه أن رجلا قال لرجل والله لا يغفر الله لك، فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فلا ينبغي لأحد أن يقول إن الله لا يغفر لفلان، أو إن فلانا كافر خارج من ملة الإسلام، إلا ببينة كالشمس في وسط النهار. وإذا رأيت عالمين يختلفان في ردة شخص أو عدم ردته، فالزم أنت جانب السلامة، ولا تدخل نفسك في متاهات يقف العلماء عندها يعني محتاطين لأنفسهم، فلا تورط نفسك أنت في ورطات يعني يحتاط منها العلماء، يحتاط منها العلماء الأجلاء الأكفاء حفظك الله. فكن حذرا وكن وقافا ومحتاطا لنفسك، ولا تدخل نفسك في ورطات هي أكبر منك. فمسائل التكفير التي يخوض فيها بعض الناس وهم ليسوا أهلا لها وليسوا ممن يصلحون للحكم فيها أصلا، هذه المسائل ينبغي أن يكون المسلم فيها حذرا جدا ومحتاطا لنفسه، وأن يلزم كما قلت جانب السلامة. وحتى تكون في جانب السلامة أقول لك كفر الأنواع ولا تكفر الأعيان. كفر الأنواع، فقل مثلا من دعا غير الله فهو مشرك، من نذر لغير الله فهو كافر، من ذبح لغير الله فهو مشرك، كفر النوع. وأما الأعيان فكن أنت في جانب السلامة، لأنه كما يقول شيخنا العلامة الألباني حفظه الله: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. فقد يقول الرجل قولا يوصف بأنه كفر، ولا يلزم من هذا أن يكون الرجل كافرا خارجا من ملة الإسلام. والأحاديث والأدلة في ذلك كثيرة، يمكن أن ترجع إليها في بعض الرسائل التي كتبت في هذا الأمر. من هذه الرسائل رسائل بعنوان العذر بالجهل، منها رسالة أخينا الفاضل أحمد فريد حفظه الله تعالى، وهناك رسائل أخرى أيضا في نفس الموضوع. ويمكن أن ترجع أيضا إلى شرحي على العقيدة الطحاوية، وإلى شرحي على كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، والذي تطرقت فيه لبعض المسائل التي تتعرض أو تتعلق بسؤالك. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جيد في المجلد الثالث من مجموع فتاواه، يمكن أن ترجع أيضا إليه، والله تعالى أعلى وأعلم. تقول: أريد أن تفتينا في حكم رقص النساء فيما بينهن، وهل يجوز دون الموسيقى أم لا؟ الأصل في الأمور الدنيوية الإباحة، فلا نعرف دليلا يمنع مما سأل عنه السائل أو مما سألت عنه السائلة. فيجوز للنساء أن يلعبن فيما بينهن ما دامت المرأة لا تبدي شيئا من زينتها للرجال الأجانب، ولا تبدي أيضا شيئا من عورتها المغلظة مثلا لأخواتها من النساء، فلا حرج عليها أن تلعب بين النساء وبحضرة النساء دون طبعا استخدام الموسيقى، ولا بأس أن يكون هذا مع الدفوف مثلا، أما أن يكون بغير الدفوف أو بين الرجال فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. أريد أن تفتينا في حكم بيع التلفاز، وهل يحل الانتفاع بثمنه؟ طيب، يعني لا يجوز بيع التلفاز، سبق مرارا الكلام في هذه المسألة، وأن التلفاز بوضعه الحالي يعتبر حراما، التلفاز بوضعه الحالي يعتبر حراما، فهو آلة من آلات الفساد، فلا يجوز بيعه، وإما أن يكسر أو يحطم، وإما أن يبقى في البيت إلى أن يأتي حين ينتفع فيه به انتفاعا غير مخالف للشرع. كما أخبرت أنهم يعني يشغلون التلفاز الملون مثلا على أجهزة الكمبيوتر، فلا حرج في هذا إن شاء الله تعالى، أو أن ينشأ استعمال آخر لهذه الآلة لا يكون مخالفا للشريعة، فيجوز الاحتفاظ به بهذه النية، طبعا مع إبعاده عن الزوجة والأطفال حتى لا يستخدم استخداما سيئا. فالغالب على هذا الجهاز في هذه الأيام أنه يستخدم في الشر لا في الخير. أعمل بخطاء الحكومة، وهذا العمل في الدور 14، يوجد به يعني الظاهر مصلى يؤذن فيه وتقام الصلاة فيه، هل أصلي معهم أم أنزل إلى الشارع في المسجد؟ إذا كان نزولك متيسرا، إذا كان نزولك متيسرا لك بوجود مصعد مثلا، فلا بد من أن تجيب المؤذن وأن تنزل إلى المسجد لأداء الصلاة. أما إذا كان ذلك يشق عليك ولا يمكنك النزول إلى المسجد نظرا لارتفاع مكان العمل، ولأنك لا تتحمل النزول والصعود في الصلوات يعني بطريقة متكررة، فيمكن لك في هذه الحالة أن تصلي معهم في ذلك المصلى، ويمكن لكم أن تجعلوا ذلك المصلى دائما، أن تجعلوه مصلى مستديما ليس مؤقتا، أي بأن تجعلوا مكان الصلاة ثابتا وموقوفا للصلاة ويؤذن فيه للصلوات الخمس إذا كان العمل يستمر في الليل والنهار، أو أن يقوم الساعي أو الغفير الذي يبقى فيه ليلا بالأذان والصلاة فيه للمغرب وللعشاء وللفجر مثلا، بحيث يصدق عليه أنه مصلى. وطبعا الأتقى لله أنك تنزل للصلاة في المسجد، وإن كان في ذلك شيء من المشقة فلا شك أنك تتحمل ذلك من أجل عملك، لا شك أنك تتحمل ذلك من أجل عملك، فأولى أن تتحمله من أجل الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أنا شاب، أخونا محمود توفيق يخرج إلى أهله، يقول: أنا شاب أعمل ضابط أمن على إحدى المحلات الكبرى، ويكون عملي بالليل وأجيء بالنهار لأنام، وتفوتني صلاة الظهر والعصر كل يوم، فماذا أفعل؟ لا يجوز لك النوم عن صلاتي الظهر والعصر بهذه الصورة المستديمة، مع علمك مسبقا بأنك لا تستطيع الصلاة هكذا بهذه الصورة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فلا ينبغي لأحد أن يعمل عملا يجعله دائما يترك صلاة الظهر وصلاة العصر في الجماعة، أو يتركهما حتى يخرج وقتهما بالكلية، فمثل هذا العمل لا بد من تغييره حفظك الله، فإما أن تحافظ على الصلوات، وإما أن تترك هذا العمل إلى عمل غيره، أو أن تعمل في غير وردية الليل، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يلزم المسح على الجورب عند خلع الحذاء والإنسان على وضوء عند كل صلاة؟ لا، ليس بلازم، ليس بلازم، يمكن أن تخلع الجوربين وأن تتوضأ وأن تغسل رجليك، إذا أردت أن تأخذ بالرخصة وكنت لابسا للجوربين على وضوء فلا حرج أن تمسح عليهما، وليس ذلك بلازم. فمن خلع الجوربين وغسل رجليه هذا جائز، ومن مسح على الجوربين هذا جائز، وليس ذلك لازما، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الإمام في صلاة جنازة التكبيرة الأولى جهرا، وفي بداية الثانية فعل مثل الأولى، فقال أحد المصلين: القراءة في السر، ففعل ذلك، وبعد انتهاء الصلاة قام أحد المصلين بدعوة الناس إلى إعادة الصلاة وأعادوها. نرجو توضيح الأخطاء التي كانت في هذه الصلاة، وماذا كان يجب أن يفعل في رد الإمام. يعني فهمت من كلامه أن الإمام جهر بالقراءة، وإلا فجهره بالتكبير أمر واضح ومعروف أنه يجهر بالتكبير، أما جهره بالقراءة فهذا هو الذي يخالف السنة. وعلى كل هو لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة، فلا نحكم على من خالف السنة بمثل هذه المخالفة أن صلاته قد بطلت، لماذا نبطل صلاته؟ ما عندنا حجة في إبطال صلاته. فالمصلي الذي قال بصوت مرتفع القراءة في السر هو مخطئ في هذا الأمر، وصلاة هؤلاء المصلين صحيحة، وليست باطلة. وبعد الصلاة كان المتعين أن يعلم هذا الإمام أن القراءة في صلاة الجنازة تكون سرا، ولا يلزمه حتى سجود السهو، لا يلزمه سجود سهو، ولا يلزم هؤلاء المصلين أن يعيدوا صلاتهم. فكل هذه الأحكام تفتقر إلى الدليل، والله تعالى أعلى وأعلم. أما ماذا كان يفعل من أجل رد هذا الإمام؟ يسبح له ويقال سبحان الله فقط، ما يعني نزيد على ذلك. فمن نابه شيء في صلاته من الرجال سبح، ومن النساء صفق. فإن فهم الإمام المراد فالحمد لله، ما فهم المراد يفهم بعد الصلاة ولا حرج إن شاء الله. هل هناك سجود للسهو في صلاة التراويح في الجماعة؟ نعم، هناك سجود سهو في النافلة كما يسجد للسهو في الفريضة تماما. يقول: نرى من بعض الإخوة في جماعة الدعوة والتبليغ عند الخروج من المسجد لزيارة أحد المسلمين يقوم أحدهم بالدعاء والباقون من خلفه، فهل هذه بدعة؟ وهل هذا الاجتماع على الذكر أو الدعاء عقب الصلاة؟ وهل الاجتماع على الذكر أو الدعاء عقب الصلاة أو في أي وقت بدعة؟ لا شك أن مثل هذا الترتيب الذي تفعله جماعة التبليغ يعتبر من البدع والمحدثات. ما يعرف مثل هذا الترتيب عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عن صحابته الكرام، ولا عن التابعين لهم بإحسان، أنهم كانوا يخرجون لزيارة إخوانهم من المسلمين فيقفون عند باب المسجد ويدعون وهم خارجون إلى زيارة هذا الشخص. مثل هذا يعتبر من البدع. وجماعة التبليغ والدعوة في أصلها جماعة صوفية، في أصلها جماعة صوفية، مؤسسوها من الصوفية، وخذون البيعة على أربع طرق صوفية، ومؤسسوها كما هو معروف ليسوا من العرب، وفيهم من الجهل الكثير والكثير. ونحن نعلم أن أتباعهم الآن في المشارق والمغارب قد لا يكون فيهم هذا التصور، ولكن لا بد من التنبيه على أن مؤسسي هذه الجماعة صوفية، وأنهم فيهم كثير من البدع والمحدثات. وكتابهم المعروف بتبليغ نصاب مملوء بالدعاء البدعي بل والشرك أحيانا، وبالتوسل غير المشروع. فعلى من سار مع هذه الجماعة أن ينصحهم وأن يوجههم، وهم أحوج إلى أن يبلغوا من أن يبلغوا، هم أحوج إلى أن يدعوا من أن يدعوا. فما أحوج الكثيرين من جماعة التبليغ إلى أن يعلموا بلغوا ويدعوا إلى الله، لأن يعني هؤلاء كما قلت الغالب عليهم الجهل، وفاقد الشيء لا يعطيه أبدا. ماذا ننتظر من فاقد الشيء؟ أن يعطيه لغيره. فهم أحوج إلى أن يعلموا وأن يبلغوا وأن يدعوا إلى الله من أن يعلموا ويبلغوا ويدعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وأخطاؤهم كثيرة ومعروفة. فالشاهد أن السائل هو يسأل عن شيء بعينه، وقد أجبت عن الشيء الذي سأل عنه. ونسأل الله لأنفسنا ولإخواننا في جماعة التبليغ الهداية. يقول: بعدما رجعنا من عرفات في ليلة النحر رجمنا إبليس، نقول رجمنا الجمرات ولا نقول رجمنا إبليس، ورجعنا، عندما رجعنا إلى مكة بعد ذلك بعد الساعة 12 ليلا، وقمنا بالطواف والسعي، وبعد ذلك قمنا بحلق رؤوسنا وتحللنا من الإحرام، وبعد ذلك قمنا بذبح الجمال، فهل علينا شيء؟ مع العلم بأن الحاجين شاب وعجوز. الذي يظهر أن يعني هو خلاصة السؤال أنهم لم يقفوا بمزدلفة، خلاصة السؤال أنهم لم يقفوا بمزدلفة، والذي يظهر أن الوقوف بمزدلفة واجب أكيد في الحج لقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فالوقوف بمزدلفة واجب أكيد من واجبات الحج، بل إن بعض أهل العلم يجعله ركنا من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، وحجتهم قوية جدا، حجتهم قوية جدا، واعتمدوا على حديث يعني من لم يقف بعرفة ساعة من النهار أو من الليل وأدرك الصبح في مزدلفة أو بهذا المعنى فكأنهم فلا حج له، يعني الحديث فلا حج له، فاعتبروا أن تمام الحديث وأنه لم يصلي الصبح لم يدرك الصبح في مزدلفة اعتبروا أن ذلك من أركان الحج، كما أن الوقوف بعرفة من أركان الحج، فاعتبروا أركان الحج أربعة: الإحرام، الإهلال بالحج الذي يشمل الإحرام، ثم الوقوف بعرفة، ثم الوقوف بمزدلفة، ثم طواف الإفاضة. اعتبروا هذه الأربعة أركانا أساسية للحج، وطبعا هم يجعلون بقية الأمور التي تلزم الحجيج واجبات للحج. فالشاهد على كل حال أن هذا الحاج أو هذين الحاجين فاتهما الوقوف بمزدلفة، فإن كان جاهلين فلا إثم عليهما، والذي يظهر أن حجهما مع ذلك لا يصح، ولا إثم عليهما ولا تلزمهما كفارة، فالذي أرى أنه يلزمهما الحج مرة ثانية بسبب عدم وقوفهما بمزدلفة بالمرة. فكثير من الحجيج وإن لم يبيتوا في مزدلفة لكنهم يمرون بها ويقفون بها ولو للحظات، فنحن لا نستطيع أن نبطل حج هؤلاء الذين لم يبيتوا بمزدلفة لأنهم وقفوا بمزدلفة لكنهم لم يبيتوا بها، كما هو الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بات بمزدلفة وذكر الله عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر، إلى أن ظهر ضوء النهار الأول ولم تطلع الشمس بعد، فانتقل من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات. فالذي يظهر أنهما لا إثم عليهما إن كانا جاهلين، لا إثم عليهما، ولكن يلزمهما الحج مرة ثانية ولا يجزئ حجهما هذا عن حجة الفريضة لفوات واجب أو ركن كما قلت. وأما إذا كان عالمين فلا شك أن الحج ليس صحيحا وأن الإثم واقع، إن كان عالمين بوجوب الوقوف بمزدلفة ولم يقفا فالظاهر الإثم وعدم إجزاء هذا الحج عنهما فيلزمهما الحج على كل حال. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لماذا قال يا عبادي ولم يقل قل لعبادي مباشرة؟ يعني يا حرف نداء يا عبادي، ما في هذا شيء، فلماذا لم يقل هذا؟ كلام الله عز وجل والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، فلا يلزم أن يكون في كل شيء من الألفاظ التي ورد بها التنزيل أن يكون في كل شيء تساؤل، لماذا لم يقل الله كذا وقال كذا، لماذا لم يقل الله كذا وقال كذا، فالله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ومبشرا، وقال سيأتي نبي من بعد اسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، لماذا لم يقل اسمه محمد؟ هو اسمه أحمد واسمه محمد. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الحاسب الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب. فالأول والثاني أسماء، والثالث والرابع والخامس ألقاب، ألقاب أو صفات، الحاشر والماحي والعاقب ومحمد وأحمد. وأما محمود فلا يصح في هذا شيء، وكذلك طه وياسين لا يصح في هذا شيء. هل صيام الثلاثة القمرية من شهر ذي الحجة حلال مع العلم بأن يوم 13 يوم عيد، وعلمي بأن أيام العيد يحرم فيها الصيام؟ نعم، أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيوم 13 من شهر ذي الحجة يدخل في أيام التشريق ولا يصام. رجل كان يسرق في الميزان عن جهل، وبعد أن علم تاب إلى الله، فماذا يفعل الآن؟ وماذا عن رأس المال الذي دنس من هذه السرقة؟ عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى التوبة النصوح بشروطها الثلاثة، والشرط الرابع أن يعيد الحقوق إلى أصحابها، فإن تيسر له ذلك فعل، وإن لم يتيسر له ذلك فإنه يكثر من فعل الخيرات والطاعات والحسنات حتى يكون ذلك يعني ذخيرة له عند الله، يستطيع أن يرد منه الحقوق إلى أصحابها إذا ما طالبوه بها يوم القيامة. اتفق أبي معي ومع أخواتي الله أعلم على أن نساعد أخي الصغير، واتفق مع كل منا على أن ندفع مبلغا من المال كل شهر على أن نضعه في دفتر التوفير الخاص بأخي، فماذا أفعل معهم؟ يعني أن تساعد أخاك لكن لا تضع المال في دفتر التوفير، يمكن أن تعطيه له مباشرة، أو أن تضعه أنت في يعني مكان خاص بك إلى أن يكبر أخوك هذا، أما أن تشاركهم في مسألة دفتر التوفير فهذا لا يجوز. ما معنى هجر إسماعيل؟ نفى شيخ العلامة ابن عثيمين هذه التسمية، وقال لم يرد دليل بأنه يسمى بحجر إسماعيل، وقال الوارد في النصوص الحجر فقط، الحجر، فالحجر هو عبارة عن جزء من البيت، جزء من الكعبة لم يبنى جداره إلى آخره، ولم يسقف مثلما سقفت بقية الكعبة، فأصبح هذا الجزء مكشوفا ومحاطا بسور قصير ليس تاما، وهذا الجزء نصف دائري، نصف دائري، ويقع في الجهة الجنوبية من يقع في الجهة الشمالية من الكعبة، لأن الجهة الجنوبية هي الجهة اليمانية، فالحجر الأسود والركن اليماني هذان جهة اليمن، جهة الجنوب، والحجر جهة الشام، جهة الشمال، فيقع هذا الجزء في الجهة الشامية أو الشمالية من الكعبة، وهو نصف دائري كما قلت ومحاط بسور قصير، فهذا الجزء اسمه الحجر، وهو جزء من الكعبة، ومن صلى في داخله فقد صلى داخل الكعبة، ومن طاف فلا بد أن يطوف من خارجه حتى يكون قد طاف حول الكعبة لا داخلها، لأنه إن دخل في الحجر فقد دخل داخل الكعبة ولم يطف بها، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أخ يقول لي إن سجدة فجر الجمعة يقول فيها الشيخ مقبل ابن هادي في كتابه قمع المعاند إنها بدعة، فما الصواب في ذلك؟ الشيخ لم يقل إنها بدعة فيما أذكر الآن، وإنما قال لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد فيها ويواظب على ذلك، هذا ما قاله الشيخ فيما أذكر الآن. يقول يستنصحني، يقول مسجد الحق يقوم بعملية دفن الموتى على الطريقة الشرعية، فهل تنصحني أن أتقدم بالمشاركة ويقومون بقبض كذا وفي كل شهر كذا وإلى آخر كلامه؟ يعني أنت حريص على السنة وعلى أن تدفن أنت وأهلك دفنا شرعيا، فلا حرج أن تشارك في أي جمعية من هذه الجمعيات التي تتحرى السنة في هذه المسألة، ومنها هذه الجمعية التي ذكرتها، وباب العمل بالسنة في هذا المجال مفتوح. يمكن أن تذهب إلى محافظة القاهرة بنفسك في عادبيل وأن تتقدم لإدارة الجبانات بطلب لمقبرة تكون باسمك أو باسم والدك وأسرته، ويمكن أن تقوم فيها بالدفن الشرعي، لا يمنعون من ذلك، كل ما يشترطونه أنك تبني سورا من الطوب الوردي وبوابة حديدية فقط، لا يشترطون غير ذلك. فيمكن لكل من يريد أن يدفن دفنا شرعيا أن يتقدم بنفسه بطلب وأن يحصل على مقبرة مساحتها 20 مترا مربعا، وأن يدفن فيها دفنا شرعيا، لا يعترضون على هذا ولا يوجبون شروطا معينة إلا السور والبوابة كما ذكرته. ومسألة وقت وروتين أنك تتقدم بالطلب وتنتظر دورك، ويأخذون مبلغا رمزيا إضافة إلى تأمين، يرد هذا التأمين عندما تنتهي من بناء السور والبوابة، يردون لك هذا التأمين مرة أخرى، والله تعالى أعلى وأعلم. أخي لا يستطيع أن يتم نفقات زواجه، هل جائز أن أعطيه من زكاة المال وإلى أي حد يمكن مساعدته؟ يمكن أن تساعده من زكاة مالك ما دام محتاجا أو فقيرا، طبعا في حدود الحاجة، أما أن يكون الباب من باب الترف والكماليات فلا. يعني بعض الناس الآن يجهز نفسه بترف وبكماليات ليست من ضروريات الحياة، فإن كان فعلا محتاجا وأنت ساعدته بالأمور الضرورية فلا حرج إن شاء الله أن تساعد أخاك من زكاة مالك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول لو سمحت تدعو لابن أختي بالشفاء والهداية، نسأل الله عز وجل أن يهدي ابن أخته وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. مات أخي وترك ولدين، وأنا أريد أن أفعل له شيئا من أعمال الخير التي تعود عليه في الآخرة، فماذا أصنع له؟ لا بأس بالصدقة عنه أو بالدعاء له أو بالحج عنه إن لم يكن قد حج، على أن يكون من حج عنه قد حج حجة الإسلام لنفسه أولا، ولا بأس أن يعني يكثر من الصلاة من الاستغفار له ومن الدعاء له ومن التصدق عنه في أوجه الخير الكثيرة، أو أن يتصدق الإنسان بصدقة جارية عن ذلك المتوفى، فكل هذا مشروع وجائز إن شاء الله. ويمكن أيضا أن تقوم برعاية أولاده وبنصحه وبنصحهم حتى يكون أولاده صالحين، وبالتالي تكون قد عملت فيه خيرا كثيرا. تقول زوجتي عندما تكون حاملا تشتكي طوال مدة الحمل ولا تقدر على عمل شيء إلا القليل، علما بأن عندي منها ولد وبنت وهي الآن حامل، وعند الولادة تلد بقيصرية، وقال لي الأطباء إن لك بعد الحمل الثالث مدة مرة رابعة لن يقدروا أن يفتحوا البطن بعد المرة الرابعة. فقالت لي الطبيبة أثناء الولادة ستقوم أثناء الولادة بالرفض، فهل هذا يجوز أم لا؟ لا يجوز. وهل يوجد وسيلة أخرى لعدم الحمل؟ أثناء الحمل أشعر بألم شديد وعدم القدرة على العمل لظروف صحية. طبعا أما الربط بمعنى منع النسل تماما فهذا غير جائز، ويمكن استخدام مانع للحمل غير الربط. أما الربط فإنه يقطع النسل تماما، فمثل هذا لا ينبغي فعله. تقول زوجي مريض وملازم للفراش منذ 5 سنوات، وكان قبل مرضه ليس له عمل إلا بيع فاكهة في المحل يملكه، وبعد مرضه أجرت المحل لأخي، وبعد ذلك اكتشفت أن أخي يشرب ما حرم الله في غير السجائر في هذا المحل، فهل يجوز لي أن أطرد أخي من المحل وأن أبيع فيه مع العلم أنني أرتدي النقاب وجزاك الله خيرا؟ طرد أخيك فهذا أمر لازم على كل حال ما دام يستخدم المكان فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز إبقاؤه في ذلك المكان وهو يرتكب فيه المحرمات. وأما ماذا تصنعين، فكما أجرت المحل لأخيك يمكن أن تؤجريه لغيره إن شاء الله ممن يخافون الله وممن يستقيمون على الشرع. وأما نزولك للعمل فهذا لا يجوز إلا في حالة الاضطرار، بمعنى أن المرأة لا تجد من يعولها ولا تجد شيئا تستطيع أن تعيش منه، فما دام يمكنك تأجير المحل يمكن تأجيره لغير أخيك، والله تعالى أعلى وأعلم. هل عند قراءة القرآن لابد أن أكون متوضئة ومرتدية للخمار؟ لا، ليس بلازم. وهل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ يجوز الكلام أثناء الوضوء. كيف يكون التيمم وبماذا يكون؟ التيمم يكون بضرب الأرض ضربة واحدة، بضرب الأرض تراب أو الرمل ضربة واحدة، يمسح بها وجهه وكفيه، فيضرب الأرض ضربة واحدة ثم ينفض الغبار الزائد أو ينفخ كفيه ويمسح وجهه وكفيه فقط مرة واحدة، فهذا هو التيمم. وما يقوله البعض مما يزيد على ذلك فلا دليل عليه. وما هي الأوقات المحرم فيها الصلاة؟